سمعوا البوم الجديد أشياء وعدد أولاً وحصرياً على أنغامي أني حصرياً على أنغامي. عندي مبدأ في حياتي وعندي بالمبدأ قناعة أني لو حبيت واحد عمري ما ألوي ذراع. عندي مبدأ في حياتي وعندي بالمبدأ قناعة أني لو حبيت واحد عمري ما ألوي ذراع. ما بيجرح من جرحني مو عشانه لا عشاني أنا أكبر من سوالف. جرح رد بجرح ثاني وما بجرح من جرحني مو عشانه لا عشاني أنا أكبر من سوالف. التجارب اللي مريت أنا فيها كافية والعزيز اللي جرحني بس عليه بالعافية. التجارب اللي مريت أنا فيها كافية والعزيز اللي جرحني بس عليه بالعافية. لما تصدر صدمات اللي يحبك تخسرها والغياب يضل وسيلة للوفي لو تكسره. لما تصدر خسارات اللي يحبك تخسره والغياب يضل وسيلة للوفي لو تكسره. على أنغامي.